أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 92 من دروس شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وحديث هذه الليلة هو استكمال لما سبق الكلام عليه في إثبات وفاة الأنبياء وأن حياتهم في القبور حياة تختلف عن حياتهم في الدنيا، فأرواحهم حية وأجسادهم قد فارقتها أرواحها. وذكرنا فيما تقدم سبق سبب الكلام في هذه القضية وما حصل عند المتكلمين من خلط وتناقض بسبب القواعد والقوانين التي التزموا بها أخذا من المنطق اليوناني، فأصبحت تصادم النقول والمعقول والفطر، فأصبحوا بعد ذلك يحاولون تصحيح ما خالفوا فيه تلك النصوص الواضحة والصريحة والبينة، فوقعوا في تناقض وتذبذب في أفكارهم وعقائدهم. ومن ذلك هذه المسألة التي بين أيدينا، وكان المصنف رحمه الله تعالى قد عرض فيما تقدم ما يدل على وفاة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومنهم خيرهم وأفضلهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبقي إشارة إلى دليلين من أدلة وفاة الأنبياء والمرسلين، ومع وفاتهم فإن الرسالة ملازمة لهم لم تفارقهم، فهم أنبياء ورسل أحياء وأموات عليهم الصلاة والسلام، وإن كانت الشريعة والوحي انقطع بمفارقتهم لهذه الحياة الدنيا. أقول بقي في الحديث دليلان على إثبات وفاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام في الفصل الماضي، وهذان الدليلان: أولهما النهي عن رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولا شك أن هذه الآية صريحة في غض الصوت عنده صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، ولكن ما الحكم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ هل بقي الحكم ساريا عند قبره عليه الصلاة والسلام؟ هذا فيه دليل على إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم وبقائها حتى بعد مفارقة روحه عليه الصلاة والسلام الطاهرة لجسده. وأيضا في ما سيأتي من الكلام ما يدل على موته صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثاني فهو الاستسقاء بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعاء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعقل أن الصحابة يعدلون عن الاستسقاء بدعائه صلى الله عليه وسلم إلى دعاء عمه وهو حي باق صلى الله عليه وسلم كما لو كان معهم في هذه الحياة الدنيا. وهذا دليل آخر ودليل قوي لا شك على إثبات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: أولم يقل من قبلكم للرافع الأصوات حول القبر بالنكران لا ترفع الأصوات حرمة عبده ميتا كحرمته لدى الحيوان، قد كان يمكنهم يقول إنه حي فغضوا الصوت بالإحسان، لكنهم بالله أعلم منكم ورسوله وحقائق الإيمان. هذا أحد الأدلة على إثبات وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أشار المصنف رحمه الله تعالى هنا إلى ما سبق أنا أشرت إليه في أن ما ورد عن النهي عن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم في صريح الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عز من قائل كريم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. والميت تبقى حرمته بعد موته، لذلك جاء النهي عن الجلوس على القبور والمشي عليها ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم حرمة من غيره، فلذا يجب أن يخفض الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم مراعاة لحرمته عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أو في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، يعني رماه بحصاة صغيرة من أجل أن يلتفت إليه، فإذا عمر بن الخطاب فقال: اذهب فأتني بهذين الرجلين، اذهب فأتني بهذين الرجلين. قال: فجئته بهما. قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما عند رسول الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند قبره وعند بيته وفي مسجده صلى الله عليه وسلم. يوضح هذا ما ورد عن الإمام مالك رحمه الله، وذكر ذلك القاضي عياض في الشفاء. وقصة الإمام مالك رحمه الله مع أبي جعفر المنصور، وفيها أن الإمام مالكا نهى أبا جعفر عن رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن حرمته ميتا كحرمته حيا، إن حرمته ميتا كحرمته حيا. وهذه القصة وإن كان في إسنادها كلام، إلا أنها شاهد للحديث الثابت عند عمر أو في البخاري في النهي عن رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم. وشاهد هذه القصة قال: إن حرمته ميتا كحرمته حيا. والآية كما تقدم صريحة في النهي عن رفع الصوت عنده عليه الصلاة والسلام في حياته، وبقي هذا الحكم ساريا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنكر عمر، بل نوى أن يعزر الذين يرفعون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في مسجده وعند قبره صلى الله عليه وسلم، ولكن عذرهما لأنهما من أهل الطائف، يعني من بلد بعيد لا يعرفون أحكام المسجد النبوي وآداب المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، فعذرهما بجهالتهما. فهذا دليل واضح على ماذا؟ على أن حرمته صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حية، وعلى أنه ميت عليه الصلاة والسلام في قبره عليه الصلاة والسلام. الدليل الآخر وهو ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو الاستسقاء بدعاء العباس والعدول عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن للصحابة أن يعدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس وهو حي في قبره يمكن أن يدعى فيستجيب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زماني، هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسوان، فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم حاشا أولي الإيمان، حاشا أولي الإيمان. هذا الدليل الآخر. يقول المصنف: ولقد أتوا يوما إلى العباس، فيه إشارة إلى ما ورد في من الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال عنه: كان إذا قحطوا استسقوا بالعباس بن عبد المطلب، فقال، يقوله عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، قال: فيسقون. نتوسل إليك بنبينا، أي بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته. وهذا الحديث في البخاري، وهو دليل صريح على منع التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، سواء كان ذلك بدعائه أو بجاهه صلى الله عليه وسلم، لأن التوسل به عليه الصلاة والسلام انقطع بوفاته عليه الصلاة والسلام. ولذلك عدل خيار الصحابة، خيار الناس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم الناس بنبيهم وأعلم الناس بما يحبه نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس حبا لنبيهم عليه الصلاة والسلام، عدلوا عن الاستسقاء والتوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم بعد مفارقته هذه الحياة إلى دعاء عمه الحي الذي كان بين أظهرهم. وهذا يدل على جواز التوسل بدعاء الأحياء، وعلى منع التوسل بدعاء الأموات. وهذا الحديث نص صريح في هذا الموضوع. لكن ما يهمنا في المسألة التي بين أيدينا أن عدول الصحابة عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بعمه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد مفارقته هذه الحياة فإن حياته البرزخية تختلف عن حياته في الدنيا، ولذلك لا يجوز دعاؤه. وهذا دليل على بطلان قول من قال إن حياته في البرزخ، حياته في القبر كحياته في الدنيا، وسبق أن بينا هذا الكلام فيما تقدم. فيقول المصنف: ولقد أتوا يوما إلى العباس يستسقون من قحط وجدب زماني، هذا وبينهم وبين نبيهم عرض الجدار وحجرة النسواني، يعني ليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرض الحائط والحجرة التي فيها قبر عليه الصلاة والسلام، فلماذا عدلوا عن الدعاء والتوسل بدعاء العباس إلى عن دعائه صلى الله عليه وسلم، إلا لأن حياته في قبره تختلف عن حياته في هذه في الدنيا عليه الصلاة والسلام. قال: فنبيهم حي، يعني على قولكم أن حياته في قبره كحياته في الدنيا، فنبيهم حي ويستسقون غير نبيهم، حاشا أولي الإيمان، هذا لا يمكن ولا يكون أبدا. وبهذا تنتهي الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى على الدلالة على الفرق بين الحياة البرزخية التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم في قبره والحياة التي كانت في الدنيا، وأنه ميت صلى الله عليه وسلم كما تقدمت الأدلة الصريحة بذلك. بعد ذلك ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل آخر في بيان الشبه والأدلة التي استدلوا بها على إثبات حياة الأنبياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا، فلهم أدلة ولهم شبه. واقتصر المصنف رحمه الله تعالى على الأدلة الشرعية أو ما كان قائما عليها، وهي الأقوى والأولى بالتمعن والرد وقبول الحق فيها. ذكروا ستة أدلة في إثبات حياة الأنبياء في قبورهم. من هذه الأدلة: القياس على الشهيد بالأولى، الشهيد حي في قبره بنص الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهو نص صريح على أن الشهيد حي عند ربه، وما دام هذا ثابت للشهيد فالنبي من باب أولى. هذا دليل من أدلتهم. الدليل الآخر: عدم حل زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم بعد وفاته، فقالوا إن هذا دليل على حياته. الدليل الثالث: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لموسى قائما في قبره يصلي لما أسري به عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على حياته في قبره. والدليل الرابع: رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه، وهذا دليل على حياته. والخامس: حديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، والحديث الخامس عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم في الاثنين والخميس. هذه أبرز الأدلة والشبهات التي احتجوا بها على إثبات حياة الأنبياء في قبورهم حياة تشبه حياتهم في الحياة الدنيا. نعم نحن نثبت حياتهم الحياة البرزخية، لكنها حياة تختلف عن حياتها التي كانوا عليها في الدنيا. وذكرنا تعلق الروح بالجسد المراحل الخمس التي سبق الكلام عليها بما يغني عن الإعادة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فيما احتجوا به على حياة الرسل في قبورهم، أي حياة تشبه الحياة الدنيا، وإلا الحياة البرزخية، إثبات الحياة البرزخية فهذا مما لا نزاع فيه. قال: فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن، والرسل أكمل حالة منه بلا شك، وهذا ظاهر التبيان، فلذاك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان. هذا الدليل الأول، وهو القياس على الشهيد. يقول المصنف: فإن احتججتم بالشهيد بأنه حي كما قد جاء في القرآن في قول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، وبقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه نصوص قرآنية صريحة على إثبات حياة الشهداء في قبورهم أو بعد وفاته أو بعد مفارقتهم لهذه الحياة الدنيا. قالوا، يعني وجه الاستشهاد، وهذا من باب دليل قياس الأولى، ما يسمى بدليل قياس الأولى، ما دام أن هذا ثابت للشهيد والنبي أفضل من الشهيد فالنبي أولى به، قياس الأولى. قالوا: والرسل أكمل حالة منه بلا شك، وهذا لا غبار عليه، هذا مسلم، وهذا ظاهر التبيان، يعني واضح لا شك فيه. قالوا: فلذاك، توجيه الدليل، فلذاك كانوا بالحياة أحق من شهدائنا بالعقل والبرهان، فهم أولى بالحياة من الشهداء الذين نص القرآن على حياتهم بعد مفارقة هذه الدنيا. هذه الشبهة الأولى أو الدليل الأول. الدليل الثاني، وهو عدم حل زوجاته صلى الله عليه وسلم لغيره بعد مفارقة هذه الدنيا. قالوا: وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ، فنساؤه في عصمة وصيان، ولأجل هذا لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان، أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان؟ هذا الدليل الثاني، وفيه إشارة إلى قول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فيقول المصنف: وبأن عقد نكاحه لم ينفسخ فنساؤه في عصمة وصيان، نهى الله سبحانه وتعالى عن نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد مفارقته لهذه الدنيا، ولأجل هذا لم يحل لغيره منهن واحدة مدى الأزمان. قالوا: أفليس في هذا دليل أنه حي لمن كانت له أذنان؟ وهذا وجه الاستشهاد بمنع الزواج من نسائه صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا دليل على حياته عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل بعد ذلك إلى الدليل الثالث، وهذه الأدلة سيأتي الجواب عليها إن شاء الله فيما بعد. الدليل الثالث، وهو رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لموسى قائما في قبره يصلي. قال: أولم يرى المختار موسى قائما في قبره لصلاة ذي القربان، أفميت يأتي الصلاة وإن ذا عين المحال وواضح البطلان، أولم يقل إني أرد على نعم، أفميت يأتي الصلاة وإن ذا عين المحال وواضح البطلان. هذا الدليل الثالث، فيه إشارة إلى حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مررت على موسى وهو يصلي في قبره، أي في الإسراء، مررت على موسى وهو يصلي في قبره، وفي رواية مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. وقد ورد أن قبره عند الكثيب الأحمر كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت ثم لأريتكمه، أي مكان قبر موسى عليه السلام في البلاد المقدسة، البلاد المباركة في القدس، قال أو في فلسطين عموما. قال إشارة إلى حديث، قال مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره، والحديث مخرج في صحيح مسلم، أي في صحيح مسلم الحديث صحيح، مع ما سيأتي بأنه مر عليه لما أسري أو لما عرج به صلى الله عليه وسلم وهو في السماء السادسة أو السابعة، وقصة محاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف الصلاة حتى خففت من 50 صلاة إلى 5 صلاة إلى 5 صلوات بأجر 50 صلاة كما هو الحديث المشهور والمعروف. فهنا كيف مر عليه وهو في قبره يصلي في الدنيا، ومر عليه في تلك الليلة وهو في السماء السادسة أو السابعة. هم هنا استدلوا بهذا الحديث، قالوا ما دام أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، هذا يدل على أن الأنبياء أحياء في قبورهم. نعم، وهذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه عليه الصلاة والسلام، قال أولم يقل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أولم يقل إني أرد على الذي يأتي بتسليم مع الإحسان، جزاك الله خير، أيرد ميت السلام على الذي يأتي به هذا من البهتان. أيضا هذا هو الدليل الرابع، فيه إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يسلم علي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، حتى أرد عليه السلام. الحديث رواه أبو داود في المناسك والبيهقي في السنن الكبرى، وذكر ابن عبد الهادي أن إسناده مقارب، وهو صالح أن يكون متابعا لغيره، وجود إسناده الحافظ العراقي وشيخ الإسلام ابن تيمية، وصححه النووي في رياض الصالحين، وحسنه الشيخ الألباني. فالحديث يعني لا يقل عن درجة الحسن، حديث حسن، يقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يمكن أن نقف لحظة عند قوله إلا رد الله علي روحي، وهذا دليل على ماذا؟ على أن حياته في قبره عليه الصلاة والسلام تختلف عن حياته في الدنيا. هذه يعني كما يقولون مداخلة لطيفة. هنا يستدلون على ماذا؟ على أن هذا الحديث يدل على أن حياة الأنبياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا. وجه الاستشهاد، قالوا أيرد ميت السلام على الذي يأتي به هذا من المهتان، ما دام أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام على من سلم عليه، فهذا دليل على ماذا؟ على أنه حي في قبره كحياته التي فارقنا فيها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الدليل الخامس، وهو ورود الحديث بأن الرسل أحياء في قبورهم، فقال هذا وقد جاء الحديث بأنهم أحياء في الأجداث ذات بيان، وبأن نعم ذات بيان، هذا الحديث الذي يليه. فهذا أيضا لو أو يستدلون بالحديث بحديث قوله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. هذا الحديث رواه مروي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، أخرجه البزار وأبو يعلى في مسنده وأبو نعيم في أخبار أصبهان، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه إلى أبي يعلى والبزار، وقال رجال أبي يعلى ثقات، وأورده الألباني في الصحيحة في المجلد الثاني. فالحديث يعني مصحح، يعني ذكر العلماء ثبوته، مع أنه يعني ذكر ابن عدي في الكامل الضعفاء في ترجمة الحسن بن قتيبة، والبيهقي في حياة الأنبياء في قبورهم، وهناك يعني قال بزار لا نعلم رواه عن ثابت عن أنس إلا الحجاج، ولا عن حجاج إلا المستلم، ولا نعلم روى الحجاج عن ثابت إلا هذا. فيه يعني كلام في إسناده، لكن خلاصة الكلام أن الحديث أقل درجاته أنه حسن. ثم انتقل إلى الدليل الخامس أو السادس والأخير، وهو عرض الأعمال على النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس. قال وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشاني. هذا الدليل الأخير، وهو إشارة إلى ما رواه ابن عدي في الكامل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم وموتي خير لكم، أما حياتي فأحدث لكم، وأما موتي فتعرض علي أعمالكم عشية الاثنين والخميس، فما كان من عمل صالح حمدت الله عليه، وما كان من عمل سيء استغفرت لكم. قال ابن عدي بعد ذكره هذا الحديث خراش هذا مجهول ليس بمعروف، وما أعلم حدث عنه ثقة أو صدوق إلا الضعفاء، إلى أن قال والعدوي هذا كنا نتهمه بوضع الحديث وهو ظاهر الأمر في الكذب. وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء قال رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بنحوه بإسناد ضعيف، وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة، لكن قد جاء الحديث في مسند البزار عن عبد الله بن مسعود دون تخصيص الاثنين والخميس، فقال البزار في إسناده إلى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام، يبلغوني عن أمتي السلام. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. قال البزار لا نعلمه يروى إلا عن عبد الله إلا بهذا الإسناد. أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، لكن قال الحافظ العراقي رجاله رجال الصحيح إلا أن عبد المجيد ابن أبي رواد، وإن أخرج له مسلم ووثقه ابن معين والنسائي فقد ضعفه كثيرون. الشاهد من الحديث أن الحديث ورد مرسلا بإسناد صحيح، وورد مرفوعا إلى ابن مسعود من غير ذكر الاثنين والخميس بإسناد حسن، وورد بإسناد موضوع في التصريح الذي أشرنا إليه في البداية. هذه خلاصة طرق الحديث الواردة في هذا الموضوع. بقي بعد ذلك، نعم، يقول المصنف نشرح الأبيات وبأن أعمال العباد عليه تعرض دائما في جمعة يومان، في جمعة أي في أسبوع، وتطلق الجمعة ويراد بها الأسبوع كما يطلق السبت ويراد به الأسبوع. ودليل على ذلك ما ورد في قصة الدجال، قال يوم كجمعة يعني كأسبوع وليس كيوم الجمعة، يعني يصير يوم كيوم، فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، فيطلق أحد الأيام ويراد به الأسبوع كجمعة أي كأسبوع. قال يوم الخميس ويوم الاثنين الذي قد خص بالفضل العظيم الشاني، يعني وردت فيه فضائل في فضل يوم الاثنين، و يعني لذلك سنة وشرع صيامه لمن أراد التطوع. لكن بعد أن ذكرنا الإشارة إلى إسناد الحديث أقول، وهذه أيضا خرجة لطيفة، قد يعارض بأن عرض الأعمال الاثنين والخميس إنما هي على الله عز وجل، تعرض الأعمال على الله كما جاء في بعض الحديث، فلذلك ربما اختلف على الراوي فنسبه إلى العرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعرض وعرضها على الله عز وجل. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الجواب عما احتجوا به في هذه المسائل، الجواب على هذه المسائل أو هذه الشبه التي أوردوها في هذا الموضوع. قال أولا يعني الإجابة عن حجج المعطلة على حياة الرسل في القبور. أولا الجواب عن حجتهم الأولى أن الشهيدة منصوص على حياته، ومع ذلك لم تلزم أن الشهيد منصوص على حياته ومع ذلك لم تلزم هذه الحياة ما يلزم حياة الأحياء في الدنيا. يوضح ذلك ما يأتي. قال فيقال أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم وهي ذات بيان. فيقال أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم وهي ذات بيان. إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان، هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن. ونساؤه حل لنا من بعده والمال مقسوم على السهمان، هذا وإن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدان، لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن. فالرسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وهذه الأبدان، وهي الطرية في التراب وأكلها فهو الحرام عليه بالبرهان. ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا وقد وجدوه رأي عيان، فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف ظاهر التبيان. يقول المصنف فيقال أصل دليلكم في ذاك حجتنا عليكم وهي ذات بيان. يقول إن الدليل الذي احتججتم به على حياة الشهداء وقياس حياة الأنبياء عليهم هو حجة لنا لا لكم، والدليل ينقلب عليكم لا لكم. كيف يكون ذلك؟ قال إن الشهيد حياته منصوصة لا بالقياس القائم الأركان، فورد النص على إثبات حياة الشهداء في بعد مفارقتهم لهذه الدنيا. قال الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ولم يكتفى بالنص على حياتهم، بل ورد النهي الصريح عن وصفهم بالأموات. قال هذا مع النهي المؤكد أننا ندعوه ميتا ذاك في القرآن. قال الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومع هذا مع إثبات هذه الحياة إلا أن تلك الحياة تختلف عن الحياة الدنيا، وهذا هو وجه الاستشهاد. قال ونساؤه يعني مع إثبات حياته ومع إثبات النهي عن وصفه بالميت، إلا أن الله قد جعل أحكاما تدل على أن حياة الشهداء في قبورهم تختلف عن حياتهم في الدنيا، وهذا هو محك الاختبار أو هو باب أو هو كما يسمونه له اصطلاح في الجدل لعله يأتي. قال ونساؤه حل لنا من بعده والمال مقسوم على السهمان، هذا وإن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدان، لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن عز وجل. يقول مع إثبات النص القرآني على حياة الشهداء، أما الأنبياء فهو قياس وليس نصا، وإنما هو قياس على الشهداء، أنتم قستم الأنبياء على الشهداء، ومعلوم أن الأمور الغيبية لا قياس فيها إنما موقوفة على النص فقط، لكن مع ذلك فالدليل ينقلب عليكم لا لكم. فالشهداء ورد النص الصريح بإثبات حياتهم، لكن هذه الحياة تختلف عن حياة الدنيا بما يلي: أولا نساؤه حل لنا من بعده، أي نساء الشهيد. لو كانت حياة الشهيد كحياته في الدنيا هل يجوز أن تنكح نساؤه بعده؟ لا. ومع ذلك ليس هناك أحد يقول بأن امرأة الشهيد لا يجوز أن تنكح من بعده، هذا دليل على أن حياته البرزخية تختلف عن حياته في الدنيا، تختلف عن حياته الدنيا. قال: ونساؤه أي الشهيد حل لنا من بعده، والمال مقسوم على السهمان، والسهمان جمع سهم وهو الحظ والنصيب. يعني هل يجوز لنا أن نقسم أمواله وهو حي كحياته في الدنيا؟ لا أبدا ولا يجوز، وهذا دليل على افتراق الحياتين، وهذا هو ما نريده، دليل على افتراق الحياتين. نعم. قال: والمال مقسوم على السهمان هذا، وإن الأرض تأكل لحمه وسباعها مع أمة الديدان. أيضا إذا دفن أكلت الأرض جسمه، فكيف نقول إنه حي أو أن حياته في قبره كحياته في الدنيا، والجسم ممزق وتأكله الديدان وتأكله السباع ويتفرق في الأرض ولا يبقى منه شيء؟ هذا كله دليل على ماذا؟ على أن حياة الشهداء التي صرح بها القرآن ونص عليها ونهى عن خلافها أنها حياة تختلف عن الحياة الدنيا، وهذا ما نقوله في الأنبياء. إذن تلاحظون أن هذا الدليل انقلب عليهم لا لهم. يقول: لكنه مع ذاك كونه تنكح امرأته ويقسم ماله وتأكل الأرض جسده، لكنه مع ذاك حي فارح مستبشر بكرامة الرحمن، نسأل الله الكريم من فضله. إشارة إلى قول الله عز وجل: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فالرسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وهذه الأبدان. هذه الحياة ثابتة للشهداء، الرسل أولى بها لكن مع موت الأجساد. فالرسل أولى بالحياة لديه مع موت الجسوم وهذه الأبدان، مع أن الأنبياء بقي لهم من الأحكام ما ليس للشهداء، مثل قال: مع موت الجسوم وهذه الأبدان، وهي الطرية في التراب وأكلها فهو الحرام عليه بالبرهان، أي حرام على التراب. فأجساد الأنبياء طرية كما هي لا تأكلها الأرض، وهذا فيه إشارة إلى حديث أوس بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال: يقولون بليت. قال: إن الله عز وجل، وهذا الشاهد، إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء، حرم على الأرض أجساد الأنبياء، وحرم هنا بمعنى منع، يعني ليس التحريم الشرعي، لأن الأرض غير مكلفة، إنما حرم على الأرض المراد التحريم اللغوي وهو المنع، الله سبحانه وتعالى منع الأرض من أن تأكل الأجساد. يقول: إذا كان الشهيد قد تأكل الأرض جسده، ومع ذلك هناك أحكام في حياته التي نص عليها القرآن تختلف عن حياته في الدنيا، فالرسل مع بقاء أجسادهم فهم أولى بذلك. قال: ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا، وقد وجدوه رأي عياني، أي أن بقاء الأجساد طرية من غير تغير هذا لغير الأنبياء أيضا، لأتباع الأنبياء، وقد رؤي ذلك عيانا بالأبصار. وفيه إشارة إلى ما ورد، نعم، الحديث الأول، حديث إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، الحديث خرجه رواه أبو داود وذكره ابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي وصححه النووي في الأذكار، والحديث وهو حديث ثابت. قال: ولبعض أتباع الرسول يكون ذا أيضا، وقد وجدوه رأي عياني، إشارة إلى ما رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما. قال جابر: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل، لا إله إلا الله، فقال: ما أراني إلا مقتولا من أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا محض الإيمان، يعني قال: غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أحب إلي منك. قال: وإن علي دينا، فاقضي، واستوصي بأخواتك خيرا، يعني مودع رضي الله تعالى عنهما. قال: فأصبحنا، فكان أول قتيل ودفن معه في قبره آخر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، رضي الله تعالى عنه، يعني لم يتغير منه شيء. فهذا ثابت إيش لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه بلغه أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو والد جابر الأنصاريين ثم السلميين كان قد حفر السيل قبرهما، يعني مر على القبور فحفر عن قبرهما وكان في قبر واحد، وكان قبرهما مما يلي السيل، وكان في قبر واحد وهما ممن استشهد يوم أحد، فحفر عنهما فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما، فوجد لم يتغيرا كأنما مات بالأمس، وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك، لأن الشهيد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه كما هو معروف، مع الخلاف في الصلاة على أهل أحد وما ثبت في من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عنه عليه. قال: فدفن وهو كذلك، يعني يده على جرحه. قال: فأميطت يده من جرحه، يعني لما نقلوه بعد يعني أكثر من 40 سنة 46 سنة رفعت اليد عن الجرح. قال: فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت، وكان بين يوم أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة، فلما رفعت اليد عن الجرح بقي يتعب كما كان في حال قتله، رضي الله تعالى عنه. فهذه صورة تتكرر في كل زمان ومكان، حتى في أيامنا القريبة وجد من القبور من كان ميتا قديما، منهم من يذكره ومنهم من لا يذكره، وجدوا على هيئتهم لم تتغير أجسادهم، وهذه كرامة وفضل من الله عز وجل يؤتيه من يشاء. الشاهد يقول المصنف رحمه الله تعالى: فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف ظاهر التبيان، يعني فالدليل الذي استدلوا به على إثبات أن الأنبياء أحياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا، والاستشهاد على ذلك بدليل الشهداء، انقلب الدليل عليه. لماذا؟ لأن الشهداء الذين نص القرآن على إثبات حياتهم قد ثبت بما لا خلاف فيه أن هذه الحياة تختلف عن الحياة التي كانت في الدنيا، ومن ذلك ما يترتب عليها من أحكام أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى فيما تقدم. هنا يعني إشارة فيما مر من الأبيات في الفرق بين الميت والميت، هل هناك فرق بينهما؟ إنما الميت ميت الأحياء، كما يقول إنما الميت ميت الأحياء، هل هناك فرق بين الميت وبين الميت؟ من العلماء من فرق بينهما وقال: إن الميت أي الذي سيموت، والميت الذي وقع عليه الموت الذي انتهى، ويستدلون على ذلك بقول الله عز وجل: إنك ميت، ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي، يعني أنك ستموت، وبقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي وقع عليه الموت فأحياه الله سبحانه وتعالى، فهذا يطلق عليه ميت. ومن العلماء من لم يفرق بينهما، ولعل هذا هو الراجح وهو الصحيح، والله تعالى أعلم، أنه يجوز أن يطلق هذا في مكان هذا والعكس. نرجع إلى جواب المصنف رحمه الله تعالى على الحجة أو الشبهة أو الدليل الثاني، وهو اختصاص نساء النبي صلى الله عليه وسلم بخصيصة دون غيرهن، وهي تحريم نكاحهن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وهذا نص القرآن الذي ورد في ذلك. قال الجواب على الشبهة الثانية: لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة، هي خصيصة أو خصيصة يعني ماشي، لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان، خيرنا بين رسوله وسواه فاخترنا الرسول لصحة الإيمان، شكر الإله لهن ذاك وربنا سبحانه للعبد ذو شكران، قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكر ذي الإحسان، وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا حسبان، زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى يقينا واضح البرهان، فلذا حرمنا على سواه بعده إذ ذاك صون عن فراش ثاني، لكن أتينا بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان، هذا ورؤيته إلى آخره. هذه الجواب على الشبهة الثانية، وهي متعلقة بالشبهة الأولى حينما ذكر المصنف أن مما يدل على الخلاف بين حياة الشهداء في قبورهم وحياتهم في الدنيا جواز نكاح نسائهم كما يجوز أن تبلى أبدانهم، فذكر الأبدان وأنها يمكن أن تبقى للأنبياء ولغيرهم، ثم ثنى على موضوع النساء فقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم خص نساؤه بخاصية لهن دون سواهن، وهذا من تكريم الله سبحانه وتعالى لهن وشكره سبحانه وتعالى لهن حينما خيرنا بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله، فاخترنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأكرمهن الله عز وجل بأن منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عليهن، وبأن منعهن من أن يتزوجن بعده صلى الله عليه وسلم، وبأن يكن نساءه في الجنة، فهذه خاصية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم دون سواهن من النساء. يقول: لكن رسول الله خص نساؤه بخصيصة عن سائر النسوان، خيرنا بين رسوله وسواه فاخترنا الرسول لصحة الإيمان، هذا إشارة إلى قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير نساءهن وبدأ بأحبهن إليه، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، امتثالا لأمر ربه عز وجل. ثم لما يعني استغربت السؤال وقالت يعني لن أختار على الله ورسوله بديلا، مع ذلك قال لها عليه الصلاة والسلام: ما عليك أن تستأمري والديك، أن لا تستأمري والديك، يعني شاوري والديك ولا تستعجلي، لا تقضين الحكم سريعا. فقالت: يا رسول الله أفيك أستأمر أبوي، فيك أنت يا رسول الله أستأمر أبوي، يعني المسألة محسومة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك نفذ ما أمره مولاه عز وجل بتخييرهن بين متاع الحياة الدنيا وزينتها، وبين أن يبقين أن يرضين بالله ورسوله ويبقين في عصمة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولعطفهن صلى الله عليه وسلم بأشد أنواع الملاطفة في أن يكون الخيار عن طواعية، لا إجبار ولا إكراه ولا تثريب ولا سب ولا شتم ولا غير ذلك من الأمور، لأن الإنسان الله المستعان لو أحدنا لو خير أو أراد أن يخير أهله بين بقائها معه أو فراقها سيكون وهو يريد بقائها سيكون فيه من التلميح إن لم يكن التصريح في تزيين البقاء والسب والشتم لو رضيت بالفراق، لو رضيت بالخلاف بالفراق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهن طواعية وبدأ بأحبهن إلى قلبه امتثالا لأمر ربه عز وجل، فكافأهن الله سبحانه وتعالى على هذا الخيار بهذه الخصائص دون سواهن. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: شكر الإله لهن ذاك، أي هذا الخيار، لما خيرنا بين متاع الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله، فاخترنا الله ورسوله، شكر الله صنيعهن، والله شكور سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الشكور، فيشكر عبده على فعله الحسن، وهذا من فضل الله ومنته عز وجل. قال: شكر الإله لهن ذاك، وربنا سبحانه للعبد ذو شكران، الله يشكر عبده إذا أحسن. فمن شكر الله لهن وتكريم الله سبحانه وتعالى لهن، قال: قصر الرسول على أولئك رحمة منه بهن وشكر ذي الإحسان، يعني جازاهن الله سبحانه وتعالى على اختيارهن لله ورسوله، أن الله قصر رسوله عليهن، فلا يجوز له أن ينكح عليهن أحد، إشارة إلى قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وهذه مكافأة من أعظم المكافآت الدنيوية قبل الأخروية، في أنه لا يتزوج عليهن عليه الصلاة والسلام، وهذا شكر لله، شكر من الله لهن على صنيعهن حينما اخترن الله ورسوله. قال: وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا حسبان، وهو ما ورد، نعم، قال: وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا حسبان، أي لا ينكحن أحدا سواه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما أشارت إليه الآية في قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال: وكذاك أيضا قصرهن عليه معلوم بلا شك ولا حسبان، زوجاته في هذه الدنيا وفي الأخرى، مقصورات عليه عليه الصلاة والسلام في الدنيا وأيضا في الآخرة يقينا واضح البرهان. سودة رضي الله تعالى عنها لما خشيت حرمانها من هذه الخصيصة وأراد أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم، تنازلت عن حصتها وعن ليلتها إلى أحب نسائه إليه، إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، رجاء بقائها في عصمته حتى تكون زوجا له في الآخرة رضي الله تعالى عنهن أجمعين. قال: فلذا حرمنا على سواه بعدهن إذ ذاك صون عن فراش ثاني، أي فراش غيره، يعني ما يليق أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم يطأه غيره بعده صلى الله عليه وسلم، ها؟ فلذلك بين القرآن، بين الله سبحانه وتعالى في القرآن أن ذلك إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يوطأ فراشه من بعده، ها؟ فقال عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما، يعني ليس بالأمر السهل، ها؟ صيانة للنبي صلى الله عليه وسلم وفراشه. ومع هذه الخصائص، ها؟ فبدأ في الرد على أولئك الذين يستدلون بهذه الخصائص على أن حياة الأنبياء في قبورهم كحياتهم في الدنيا. قال: لكن أتينا بعدة شرعية فيها الحداد وملزم الأوطان، يعني مع هذه الخصائص، فلما فارق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا وانتقل إلى الرفيق الأعلى بأبيه هو وأمي صلى الله عليه وسلم، اعتددنا أزواجه من بعده كما تعتد النساء، وبقينا 4 أشهر و10، مع أنه لا يجوز لأحد أن ينكحهن بعده صلى الله عليه وسلم، ها؟ ولازمنا الحداد على الزوج، وهذا دليل على ماذا؟ على وفاته صلى الله عليه وسلم. قال: لكن أتينا بعدة شرعية، وهي 4 أشهر و10، فيها الحداد وملزم الأوطان، والحداد المعروف حداد المرأة على زوجها أيام العدة، في أنها لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، ولا تلبس الجميل من الثياب، ولا تلبس الحلي سواء كان في الجيد أو في اليد أو في غير ذلك، ولا تتطيب، ولا تتزين في وجهها كالكحل أو الحمرة أو غير ذلك أو المكياج أو غير ذلك من أدوات الزينة كما هو معروف، هذه الحداد الشرعي. أما الناس فقد ابتدعوا في هذا الموضوع أشياء كثيرة جدا، يعني ليس هذا مقام تفصيلها، لكن هذا هو الحداد الشرعي، لزوم المكان ولا تخرج إلا للضرورة اللازمة، والابتعاد عن أدوات عن جميل الثياب وعن الحلي وعن الطيب، ها، وعن التزين في وجهها من حنة أو كحل أو أحمر شفاه أو مكياج أو غير ذلك من الأمور. نعم. فيقول كونه يعني التزمنا العدة والإحداد، هذا دليل على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالدليل أيضا الذي استدلوا به هو دليل عليهم لا لهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الجواب عن الدليل الثالث. على أيوة، لكن التزمنا الإحداد من بعده صلى الله عليه وسلم واقعا. نعم، هن يعني الحكم شامل لهن ولغيرهن، ها، شامل لهن ولغيرهن، ولم يعني يخرجن بخاصية عن غيرهن في موضوع ما كان بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فالتزمنا الإحداد بعده عليه الصلاة والسلام، مع أن الغرض منتفي وهو الزواج، ها، والحكم الشرعي واضح في النهي عن الزواج أو نكاح نسائه من بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. قال في الجواب على الدليل الثالث: هذا ورؤيته الكليم مصليا في قبره أثر عظيم الشان. إشارة إلى الحديث الذي مر معنا، وهو مرور النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به على موسى عليه السلام في قبره يصلي عند الكثيب الأحمر أي في الأرض. قال: هذا ورؤيته الكليم مصليا في قبره أثر عظيم الشان، في القلب منه حسيكة، هل قاله؟ فالحق ما قد قال ذو البرهان. يقول: في القلب منه شيء، والحسيكة تصغير الحسكة، والحسكة نبات ذو شوك، فالنبات الذي له شوك يسمى حسكة، نبات له ثمرة وخشنة تعلق بأصواف الغنم، وكل ثمرة تشبهها نحو يعني السعدان أو الهراس، ما يسمى بالهراس وما أشبهه، يسمى حسك، وواحدته حسكة وتصغيره حسيكة. قال: في القلب منه حسيكة، هل قاله؟ يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الحديث كما قلنا فيه كلام، لكن الراجح والله تعالى أعلم أنه ثابت، مع أنه مروي في مسلم. قال: في القلب منه حسيكة، هل قاله؟ فالحق ما قد قال ذو البرهان، يعني إذا كان قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا كلام ولا جدال ولا يعني مجال إلا التسليم، لا خيار. فالحق ما قد قال ذو البرهان، يعني إن كان قد قاله صلى الله عليه وسلم فلا مجال في الكلام، لكن يعني الشك في ثبوته، في ثبوته وإن كان قد رواه الإمام مسلم. ثم ذكر ما هي أسباب الشك عنده. قال: ولذاك، يعني هذه أسباب أو أدلة الشك المصنف فيه، وسنلاحظ أنها هذه الأدلة: أولا، ثبوت الحديث لا يدل على مدعاهم أصلا. ثانيا، أن ما ذكره مما يدل على الشك في الحديث في الحقيقة لا يدل على الشك فيه كما سيأتي، ونفس المصنف سيرجع عن هذا الشك بعد قليل. يقول: ولذاك أعرض في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان، يعني أن هذا من مفردات مسلم، فتركه البخاري رحمه الله تعالى لا عن سهو ولكن عن عمد، لأنه ليس على شرطه، فلذلك بقي في النفس منه شيء، يعني عند الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. والسؤال: هل ترك البخاري لحديث لم يروه دليل على الطعن في الحديث؟ لا، بل ترك الصحيحين يعني فيه أحاديث لا تقل صحة عما في الصحيحين، صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم رواية البخاري ومسلم لها لا يدل على عدم صحتها، هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم ولا خلاف في ذلك أصلا. لماذا؟ لأن صاحبي الصحيحين لم يشترطا جمع كل صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الأدلة الثابتة. ثانيا الواقع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ثابتة قطعية قد تكون متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروها البخاري ولا مسلم، فضلا أن ينفرد بروايتها أحدهما. قال: ولذاك أعرض في الصحيح محمد عنه على عمد بلا نسيان، محمد يعني البخاري. قال: والدارقطني الإمام أعله برواية معلومة التبياني. حديث روية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أنس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على بعض الصحابة، فعله الدارقطني من هذا الوجه ما دام أنه في شك في الرفع والوقف. فهذه أيضا من الأمور التي يرى ابن القيم أن الحديث فيه شيء، ومع ذلك فهذه العلة كما سيأتي ليست بعلة، لأنه كم من حديث يروى من طرق متعددة، يروى مرفوعا ويروى موقوفا، وما دام ثبت مرفوعا فالوقف لا يطعن في إثبات رفعه، لأن الراوي قد يذكر الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ويذكره من غير رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فينقل عنه مرة موقوفا ومرة مرفوعا. قال: والدارقطني الإمام أعله برواية معلومة التبياني، أعله بإيش؟ أعله بالوقف على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولذلك ذكر هذه العلة، أعله برواية معلومة التبياني أنس هو الراوي الحديث يقول: رأى الكليم مصليا في قبره فأعجب لذا العرفان، فرواه موقوفا عليه وليس بالمرفوع وشوقا إلى العرفان. أنا عندي قال أنس يقول رأى الكليم مصليا أي النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فأعجب لذي العرفان، وأظن في بعض النسخ لذي الفرقان وهي أظنها أصح، وليس لنا إلا التسليم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحقيقة هذا الباب يعني لأن ما بعده باب جديد آخر يضطرنا إلى إن شاء الله لعلنا نختمه الأسبوع القادم، أما الباب الذي يليه فهو موضوع جديد في الإيمان مستقل نهاية عن هذا الموضوع، فلعل الأسبوع القادم نستكمل هذا الباب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.